قال ابن عبد البر رحمه الله حدثنا يونس بن عبد الله قال أخبرنا محمد بن معاوية قال أخبرنا الفريابي جعفر بن محمد قال أخبرنا أبو كريب قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج من أمتي 30 دجالا كلهم يزعم أنه رسول الله. وهذا من رفع العلم أن يستولي الدجاجلة ويدعون نفع الناس، وحتى يقبض المال ويقبض العلم ويقبض العلم وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل القتل، وقد يرد بمعنى الفتنة عموم الفتنة. وإطلاق الهرج في بعض المناطق على الحديث والمحادثة والمفاكهة ظاهر ما ينطبق على المعنى الصحيح، وإنما المقصود به الفتن والقتل. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا سعيد بن السكن قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا البخاري قال حدثنا عمران بن ميسرة قال أخبرنا عبد الوارث بن أبي تياح الذي عندكم صواب، عندي بن والصواب الذي عندكم عبد الوارث عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا، صلى الله العافية. هذه بلايا كلها، يعني رفع العلم وانتشار الجهل وشو الخمر وشو الزنا، ويبقى الناس يتسافدون ويتهرجون كالحمير والكلاب كما جاء في الحديث. ولا نكير، ولا كذلك من يعلم الناس دين الله، ولا من يعلم الناس دين الله، فهي حياة مرة. وهذه من أشراط الساعة، فعند حصول تفاقمها من أشراط الساعة الكبرى، يعني أن الناس لا يكونون إلا أشرارا، ولا تكون تقوم إلا على شرار الخلق الذي هذه أوصافه. وأما من حيث وجودها فقد تحصل وتكثر في بعض المواضع دون بعض، ومن أشراطها الصغرى. فهذا الشرط يشترك بين الصغرى قلته، يعني من حيث مع وجود النكير ومع كذا وكثرته في بعض البلدان دون بعض، ومن أشراطها الكبرى فشوه كما في الحديث، حتى إن بعض البلدان يمر المار بجانب الزاني والزانية ما يستطيع يلتفت، عيب عليه يلتفت إليهما، يكون نقيصة في حقه، هذا ما هو مؤدب. المؤدب الذي يزني هو يزني وهي تزني في الشارع مؤدبان، والذي يلتفت يلتفتون إليه وكأنهم سيأكلونه لأنهم يرون، هذا ما هو أدب. فإذا كان الأمر هكذا ما صار فاشيا بين الناس، هذا من أشراط الساعة الكبرى في بلاد المسلمين وبلاد سائر البلدان وهكذا. والله يا إخوان، هذا الذي يسعى إليه أعداء الله، وتحت ستار التعايش السلمي، هذه واحدة. والثانية تحت ستار عدم الإنكار، يعني لا تنكر علي ولا أنكر عليك، كل له حريته. والثالثة تحت حصار عدم التحريض الإعلامي، لا تحرض علي ولا أحرض عليك. وهكذا عندهم تسويلات شيطانية، هيهات أن تحصل لهم. والله لننكرن المنكر بإذن ربي، نحن ساكتين إن شاء الله، أهل السنة ما يسكتون، هكذا ولا لا أهل السنة؟ ما نسكت عن منكر فدلارية ولا جنية. صحيح يقولون ما شاءوا، المنكر سينكر، نحن مسلمون وفي بلاد مسلمين، نحن مسلمون وفي بلاد مسلمين، المنكر ينكر بشتى أنواعه وأصنافه، من وجود الخطأ في الطريق إلى الإلحاد في لا إله إلا الله، كله ينكر. ولا فلاح لنا إلا بإنكار المنكر، ونسأل الله التوفيق.